بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب، إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة، عودا على بدء فقد عدنا، والعود أحمد. عدنا لنواصل الحديث معكم عن غايات التشبيه لهذا اليوم الاثنين 28 من ذي القعدة الحرام عام 41,000، الموافق 20 من شهر يوليوز سنة 2020. وهذا الدرس كما ظهر في مقدمته تتميم للدرس السابق الذي تحدثنا فيه عن بعض غايات التشبيه، فلا زلنا نفسر الأبيات التي جاءت في الحصة السابقة. فقد تحدثنا في الحصة السابقة عن بعض غايات التشبيه التي منها كشف الحال أو المقدار أو الإمكان، أي مكان وجود المشبه به، أو التزيين أو التشويه. ومن أمثلة التشويه زيادة على ما تقدم قول ابن الرومي: مدح وذم وذات الشيء واحدة، سحر البيان يري الظلماء كالنور. تقول: هذا مجاج النحل، مجاج النحل، مجاج من مجج الرجل الماء من فيه، مجا من باب قتل رمى به. مجاج النحل أي ما تمجه النحل، والنحل تمج العسل. تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن ذممت فقول قيء الزنابير. يعني البليغ الذي يتكلم كيف يشاء يجعل الحسن قبيحا والقبيح حسنا. وقد ألف الجاحظ كتابا في هذا المعنى سماه المحاسن ولا الضاد، كما فعل الحريري في المقامة الدينارية، فأتى بالدينار فمدحه مدحا تاما، ثم عاد فذمه ذما تاما. وهذا لا يستطيعه إلا من ضرب شأوا بعيدا في البلاغة. ثم من غايات تشبيه الاهتمام، أي إظهار الاهتمام بالمشبه به، كتشبيه المحب وجه محبوبه بالبدر في الإشراق اهتماما به وشوقا إليه، وتشبيه الجائع وجها بالرغيف في الاستدارة والحمرة. فهذا يدل على أن الأول عاشق وأن الثاني جائع، ويسمى هذا عندهم اهتماما، لأن كل إناء كما قيل ينضح بما فيه. تنويه، من غايات تشبيه ما يسمى بالتنويه. التنويه: من نوهت بفلان ضرفت من قدره، نوهت بعمله، نوهت بدرسه تنويها. إذا مثلا كنت معجبا به. تنويه أي إظهار التنويه بالمشبه به، كتشبيه رجل بآخر مشهور بالكرم والإنفاق، مثلا محمد كحاتم. استطراف، ومن غاية تشبيه الاستطراف استطراف المشبه، أي إبرازه في صورة ممتنع عادة، لأن لكل غريب لذة، كتشبيه فحم فيه جمر موقد ببحر من المسك موجه الذهب. فإن هذه الصورة لغرابتها قد مثلا يقل وجودها في الواقع، وهذه تعد مما يستطرف. من استطرفت الشيء أي اتخذته طريفا أي جديدا، والطريف المال المستحدث وهو خلاف التليد. والطرفة ما يستملح. ومن هذا اشتق الكتاب الأدبي المعروف عند الطلبة بالمستطرف، من كل فن مستظرف. والطرفة تجمع على طرف مثل غرفة وغرف، أويهام رجحانه، من غاية تشبيه إيهام رجحانه، هي أي المشبه به في الوجه، أي في وجه الشبه على المشبه، وذلك بالمقلوب، التشبيه المقلوب. هذا النوع يسمى التشبيه المقلوب، وهو الذي تجعل به المشبه الناقص بلا صلات مشبها به، وتجعل المشبه به الكامل بلا صلات مشبها، يعني قلبت الوضع، فعلت هذا كله لتوهم أن المشبه به صورة أتم في الوجه، اعتمادا على القاعدة من كون الوجه في المشبه به أتم، كما قال المعري. وإذا ذكر المعري فنعرج على شيء من ترجمته. المعري ولد، الشاعر المعروف، ولد عام 363 للهجرة، وتوفي 449 للهجرة، واسمه أحمد بن عبد الله، وهو شاعر، مفكر، نحوي، أديب، عاش في الدولة العباسية، توفي في داره معرة النعمان، ويسمى رهين المحبسين، هي العمى لأنه كان أعمى، ومجلس البيت لأنه اعتزل الناس بعد رجوعه من بغداد في أواخر عمره حتى مات. قيل عنه الكثير، عن عقيدته وعن أفكاره، وألفت عليه مؤلفات، وله دواوين شعر، إنها ما يسمى بسقط الزند. قال المعري: ظلمناك في تشبيه صدغيك بالمسك، وقاعدة التشبيه نقصان ما يحكي، فتشبيه صدغ الحبيب، الصدغ الشعر المتدلي على الخدين، فتشبيه صدغ الحبيبة بالمسك تشبيه مقلوب، لأن الأصل أن يشبه المسك بالصدغ في الطيب والعطر والسواد الشديد والاصطفاف على الجبهة والانحدار على الخد وما إلى ذلك. ومثل لهذا بقوله، ومثل الناظم لهذا بقوله: كليت أو كليتي، وإن نسبت لذات حكما فاحكي أو أعريب واجعلنها اسما. كليت مثل الفاسق المصحوب. فإذا قلنا فالمشبه هنا الليت، والمشبه به الفاسق المصحوب، فالمراد إيهام المتكلم المخاطب أن المشبه به وهو الفاسق أتم وأقوى فتكا، يعني أتم وأقوى في وجه الشبه من المشبه، جرا على ما هو المعلوم في التشبيه من إلحاق ناقص بكامل فيه، ويسمى هذا بالتشبيه المقلوب والمعكوس. والفارس والفاسق المصحوب الذي صاحبه أحد، فتكه كما قلنا أشد فتكا من الأسد، فالأسد يفترس الأجسام، والفاسق يفترس القلوب، فإذا تأثر به المصحوب تكون صلاته مثلا كقول القائل: ذئب تراه مصليا، فإذا مررت به ركع، يدعو وجل دعائه. أرى أن تقرأ كلمة جل كل، يدعو وجل وكل دعائه، ما للفريسة لم تقع، فإذا الفريسة وقعت ذهب التنسك والورع. والله نسأل العافية. فإذا مثلا بحثت عن صلاة كثير من الناس تجدها من هذا النوع، لأن القاعدة بالصلاة أن تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، يقول تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تراه مثلا يصلي في المسجد ويغش في السوق ويكذب وينافق ويظلم، إذن تلك الصلاة جثة هامدة لا روح لها ولا قيمة لها. وكذلك ومن هذا التشبيه المقلوب، مثلا إذا قلت: ألا سادو كزيدين، ألا سادو كزيدين. ومن هذا قول الشاعر محمد بن وهيب يمدح المامون الخليفة العباسي: وبدا الصباح كأن غرته وجه الصباح وجه الخ وجه وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. شبه الشاعر غرة الصباح بوجه الخليفة حين يمدحه، فقال بالتشبيه، وكان الأصل أن يقول: وجه الخليفة كغرة الصباح. ولكن ليس فيه من البلاغة الأخاذة بالألباب ما في قلب التشبيه، كما قلنا إذا قلنا: وجه الخليفة كغرة الصباح، هذه عادة مألوفة. ولكن إذا قلبنا التشبيه وقلنا: غرة الصباح، أي تنفسه وأوائل ضوئه، إذا قلنا غرة الصباح كوجه الخليفة، في هذا بلاغة ويسمى عندهم التشبيه المقلوب. وفي هذا القدر ساداتي ما أظن أن فيه كفاية، وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.